أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تعرضنا في الدرس الماضي إلى المثنى وقلنا إنه المثنى ما دل على اثنين يغنينا عن متعاطفين عن يعني عن العطف بلي، وقلنا بأن حكم المثنى هو يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء بلي. هذا في الدرس الماضي كان هذا درسنا في الحقيقة والواقع بلي، وقلنا بأن هناك ما يلحق بالمثنى، قلنا بأن هناك بعض الألفاظ تلحق بالمثنى، وقلنا هذه الألفاظ هي كلا وكلتا وماذا اثنان واثنتان. أما كلا وكلتا في الحقيقة يوجد هناك شرط لماذا بلي، هناك شرط وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير بلي، شرطهما أن يكون مضافين إلى الضمير. فتقول مثلا جاءني كلاهما بلي، رأيت كليهما ومررت بكليهما. هذا الشرط أنه كلا وكلتا يضافان المن إلى يكون مضافين إلى الضمير بلي. وكذلك الحال فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، أما إذا كلا وكلتا يضافان إلى الاسم الظاهر يعني يكونان مضافي يكونا في الحقيقة يكونا بالألف على كل حال يعني في حالة الرفع وفي في حالة النصب وفي حالة الجر، والحركات تقدر في الحقيقة والواقع على الألف بلي. لذا نحن الآن نطبق ما هو ملحق بالمثنى ونعرب ماذا الكلمات التي في المطلب. يقول وحملوا عليه على المثنى في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط، من هما اللفظان اللذان هما بغير شرط؟ كلا وكلتا بلي، كلا وكلتا. وشرطهما ماذا؟ أن يكونا مضافين إلى الضمير بلي. تقول جاءني كلاهما، نعرف جاءني كلاهما، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، وقاية الفعل الماضي من الكسر بلي، والياء في الحقيقة مبني على السكون في محل نصب. كلاهما هنا كلاهما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف وهما مضاف إليه بلي، هما مضاف إليه. اشتملتوا بلي، فإذا كلا فاعل ومرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف وهما مضاف إليه بلي. ورأيت كليهما، رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون بلي، مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون، التاء تاء الفاعل مبني على الضم، هذا التاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. كليهما مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، بل ملحق بالمثنى لأن المثنى ينصب ويجر بالياء، وهو مضاف وهما مضاف إليه. بل ومررت بكليهما، مررت فعل فاعل، مررت مرر فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، بكليهما باء حرف جر، كليهما اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. تأملت الآن زين، فإن كانا مضافين إلى الظاهر، الآن أخذنا كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الضمير، إذا أضيفت إلى الضمير تعرف بالألف رفعا ونصبا وجرا بالياء. فإن كانا مضافين إلى الظاهر يعني إلى الاسم الظاهر، كانا بالألف على كل حال إذا أضيفت كلا، وإذا أضيفت كلا إلى الاسم الظاهر، إذا أضيفت كلا إلى الاسم الظاهر كانت بالألف على كل حال، ولكن هنا سوف تعرب بالحركات، بحركات مقدرة على الألف في الحقيقة والواقع. مثلا تقول جاءني كلا أخويك، جاءني جاء فعل ماضي مبني على الفتح، النون للوقاية، الياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب مفعول به، كلا كلا فاعل، كلا فاعل، كلا شنو فاعل. وهنا في الحقيقة والواقع كلا فاعل يصير، فيكون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على الألف، بلي كلا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف وأخويك شنو مضاف إلي، وهو مضاف الكاف مضاف إلي. بل ورأيت كلا أخويك، رأيتهم فعل وفاعل، كلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر، وهو مضاف وأخوي ك مضاف إليه، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. مررت بكلا أخويك، مررت فعل وفاعل، بكلا باء حرف جر، كلا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف وأخويك شنو مضاف إليه، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتى. شلون مثلا تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فتكون الفتحة والضمة والكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهكذا العصا. بل وكذلك القول في كلتا، تقول كلتاهما وكلتيهما، بل جرا ونصبا، مثلا جاءتني كلتاهما، رأيت كلتيهما، مررت بكلتيهما، نفس الإعراب مال كلا إذا أضيفت إلى الضمير. بلي وهكذا جاءت كلتا أختيك، رأيت كلتا أختيك، بلي مررت بكلتا أختيك، بالألف في الأحوال كلها الصير. بلي وأما اللفظان اللذان بغير شرط، الآن تكلمنا عن اللفظان اللذان هما بشرط، أما اللفظان اللذان بغير شرط هما اثنان واثنتان. اثنان واثنتان. طبعا اثنان واثنتان كذلك ترفع بالالف وتنصب وتجر بماذا؟ وتجر بالياء في الحقيقة والواقع. مثلا تقول جاءني اثنان واثنتان، رأيت اثنين واثنتين، مررت باثنين واثنتين في الحقيقة، فتعربهما إعراب المثنى. بلي. وإن كان غير مضافين، وإن كان غير مضافين، وكذلك حتى لو كان مضافين تعربهما بلي، تعربهما إعراب المثنى. إذا كان مضافين للضمير فتقول جاءني إثناهما، رأيت إثنيهم، إثنيهم، أو مررت بإثنيهم. بلي هكذا، بلي بلي. فإذا كان مضافين إلى الضمير هكذا يعربان، وإذا كان مضافين للإسم الظاهر هم جاءني إثنى أخويك، رأيت إثني أخويك، مررت بإثني أخويك. وكذلك إذا كان مركبين مع العشرة هم يعربان الإعراب المذكور، هم رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. جاءني مثل إثنى عشرة، ورأيت إثني عشرة، ومررت بإثني عشرة. نطبق هذا المقدار، وإذا كان هناك إعراب نعرب. بلي. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان، ما يشترط معهم شرط بخلاف الكلا وكلتا. بلي. اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان، جاءني اثنان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء مبني على السكون في محل نصب مفعول به، اثنان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، واثنتان كذلك نفس الإعراب، ورأيت اثنين، رأيت فعل فاعل اثنين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وهكذا رأيت اثنتين هم نفس الإعراب، ومررت باثنين واثنتين، مررت هم فعل فاعل باثنين با حرف جر، اثنين اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بالمثنى، فتعربهما إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. وإن كانا غير مضافين، حتى لو كانا غير مضافين. زين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يقول وكذا تعربهما إعراب المثنى، إعراب المثنى إذا كانا مضافين للضمير، تقول مثلا جاءني إثناهما، جاءني إثناهما، جاءني هم فعل فاعل، إثناهما فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف وهم مضاف إليه، رأيت اثنيهم كذلك رأيت فعل فاعل اثنيهم مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وهو مضاف وهم مضاف إليه، مررت باثنيهم كذلك مررت فعل فاعل باثنيهم بحرف جر اثنيهم اسم مجرور وهو مضاف وهم مضاف إليه، أو للظاهر هم كذلك للظاهر تقول جاءني اثنى اخويك، جاءني هم فعل فعل والنون للوقايه والياء مفعول به، اثنى فاعل مرفوع علامه رفعه الالف وهو مضاف واخويك مضاف اليك، رايت اثني اخويك، رايت اثني اخويك، رايت هم فعل فاعل، اثني مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وهو مضاف أخويك مضاف إليه، مررت فعل فاعل باثني أخويك، باثني حرف جر، اثني اسم مجرور وهو مضاف وأخويك مضاف إليه. بلي. وإن كانا مركبين مع العشرة، بلي، وإن كانا مركبين مع العشرة نحو جاءني اثنى عشرة، هم شنو؟ هم يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. جاءني اثنى عشر، جاءني فعل فاعل، جاءني عفوا فعل ماضي مبني على الفتح النون للوقاية، الياء مفعول به، اثنى فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، بلي عشر لا محل لها من الإعراب، بلي ورأيت اثني عشر، طبعا اثني عشر في الحقيقة بلي اثني عشر، اثني عشر مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، عشر هم لا محل لهم من الإعراب بمثابة النون طبعا، ومررت باثني عشر، مررت هم فعل فاعل باثني باء حرف جر، اثني ماذا اسم مجرور، وعشر كذلك لا محل لها من الإعراب. بلي بلي. الآن بحمد الله انتهينا من الملحق بالمثنى. الآن نأتي إلى موضوع جديد في الحقيقة والواقع، نأتي إلى موضوع جديد وهو ماذا؟ وهو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، موضوع جديد وهو جمع المذكر السالم. أولا، ما هو تعريف جمع المذكر السالم؟ ما هو تعريف؟ أولا، الجمع في الحقيقة، الجمع اسم نابع عن ثلاثة فأكثر، هذا هو الجمع في الحقيقة. الجمع اسم الجمع، هذا الجمع أصلا نعرف الجمع الآن، مو جمع المذكر السالم لا، وإنما نفس الجمع. الجمع اسم نابع عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره، هذا هو الجمع، مثل كاتبين وكاتبات، وكذلك رجال وكتب وعلماء، وهو قسمان سالم ومكسر، بل يعني جمع سالم وجمع تكسير. فالجمع السالم هذا الجمع السالم، بل فالجمع السالم في الحقيقة ما سلم بناء مفرده عند الجمع، ما سلم بناء مفرده عند الجمع. يعني مثلا مسلم، مسلم، اذا نريد نجمع شو نقول؟ مسلمون، فهنا المفرد مالته سلم من التغيير في الحركات او التغيير في الحروف. شوف مسلم، مسلم، مو الميم مضمومة، اللام مكسورة، مسلم، مسلمون، فبقى المفرد سالم عن التغيير في حركاته او التغيير شنو في الحقيقة في الحروف. بلي، فالجمع السالم ما سلم بناء مفرده عند الجمع، وإنما يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون، مثل عالم، عالمون، وعالمين. بلي، أو ألف وتاء مثل عالمات وفاضلات. بلي، هذا الجمع السالم. بلي، وهو قسمان، وهو قسمان، وهو قسمان، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. الآن جئنا إلى الجمع المذكر السالم. شنو جمع المذكر السالم؟ بلي، ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع، مثل إيش؟ قد أفلح المؤمنون، قد واضح، قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. وياء ونون في حالتي النصب والجر مثل أكرم المجتهدين. أكرم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت المجتهدين، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وأحسن إلى العاملين، أحسن طبعا هم فعل أمر، الفاعل أنت إلى حرف جر العاملين، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. بلي، فإذا الجمع المذكر السالم هذا هو تعريفه في الحقيقة، ما جمع بزيادة واو نون في حالة الرفع. بلي بلي مولانا، ما دل على أكثر، ما دل على أكثر من اثنين. بلي بلي زين. ما هو ما هي شروط جمع المذكر السالم؟ ما هي شروط جمع المذكر السالم؟ هناك شروط في الحقيقة والواقع لجمع المذكر السالم حتى يكون هذا الاسم مجموع جمع مذكر سالم، هناك شروط. طبعا ابن عقيل ابن مالك في هذا البيت قد جمع هذه الشروط كلها في هذه البيت. يقول ابن مالك، يقول وارفع بواو وبي جرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هذه بهذا البيت ابن مالك قد جمع الشروط كلها في هذا البيت في الحقيقة والواقع. لذا هو يشترط في الاسم الجامد الذي هو عامر أن يكون علم، وطبعا عامر علم، أن يكون مذكر عامر مذكر، أن يكون عاقل عامر عاقل، خالي من تاء التأنيث عامر هم خالي من تاء التأنيث، ومن التركيب خالي من التركيب. ها صار واضح. إذن يشترط في الجامد، في الاسم الجامد حتى يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علم، مو يكون اسم جنس، أن يكون مذكر، أن يكون عاقل، أن يكون خالي من تاء التأنيث ومن التركيب. خب الآن راح شلون يعني؟ يقول فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون. إذا لم يكن علم لم يجمع بالواو والنون، مثلا فلا يقال في رجل، رجل مو علم وإنما اسم جنس، لذا لا يقال رجل رجلون. بلي بلي مولانا، ما يصير. بلي هذه أولا، فلا بد أن يكون علم، فإن لم يكن علم لا يجمع جمع مذكر سالم. زين هذه أولا. ثانيا، وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما جمع مذكر سالم. يعني مثلا لا يقال في زينب زينبون، لأنها شنو؟ لأنها وإن كانت علم ولكنها مؤنث في الحقيقة والواقع، ليس مذكر. بلي هذا ثانيا. ثالثا، وإن كان علما لمذكر ولكن كان غير عاقل، هم كذلك لا يجمع جمع مذكر سالم. مثلا لا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، ما يصير لاحق نقول لاحقون. بلي هذه هم ماذا؟ ثالثا. ورابعا، وإن كان في تاء التأنيث هم كذلك لا يجمع بهما، لا يجمع جمع مذكر سالم في الحقيقة والواقع. فلا يقال في طلحة طلحون وإن أجاز ذلك الكوفيون في الحقيقة والواقع، يقولون يصير إنه طلحة طلحون بلي، ولكن المشهور إنه طلحة لا يقال طلح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة في تاء تأنيث بلي. وكذلك إذا كان مركبا، وكذلك إذا كان مركبا أم شنو في الحقيقة لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال في سيبويه سيبويهون بلي، ما يصير في الحقيقة والواقع. هذا يشترط في الاسم الجامد، يشترط في الاسم الجامد. إذا يشترط في الاسم الجامد أن يكون علم مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب وعامر، طبعا كل الشروط شنو مجموعة في، أولا هو علم مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، زيد هم كذلك، زيد هم علم مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، ولذا نقدر نقول زيدون بلي، جاء جاء جاءني زيدون وما شابه ذلك إلى آخره بلي. هذا في الاسم الجامد. أما يشترط في الصفة، أولا أن تكون صفة، أن تكون شنو، أن تكون صفة، مذنب مثلا، مذنب صفة، هذه هذه صفة مثلا بلي، بلي مذنب فإنه صفة، مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا بلي. فإذا يشترط في الصفة أن تكون صفة أولا لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون، هذه حائض صفة لمؤنث، لذا ما نقدر نقول حائضون بلي. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل مثلا، فلا يقال في سابق سابقون بل، لأنها وإن كان صفة لمذكر ولكن شنو لغير العاقل. وكذلك خرج بقولنا خالي من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن في تاء التأنيث، مثل نحو علامة فلا يقال فيه علامون بلي. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون، أحمر يعني أحمرون، ما يصير الجمع، ما يصير جمع مذكر سالم هذا. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا نحو سكران وسكرا فلا يقال سكرانون، ما يصير جمع هذا مذكر سالم. وكذا إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث مثل صبور، هذا صبور يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث، جريح يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث، فإنه يقال رجل صبور وأمرأة صبور ورجل جريح وأمرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. إذن في الحقيقة والواقع لا بد أن تتوفر هذه الشروط التي ذكرناها حتى شنو يكون يجمع جمع مذكر سالم بلي. هذا هو تعريف جمع المذكر السالم وشروط جمع المذكر السالم في الحقيقة والواقع. وأما حكم جمع المذكر السالم، أما حكم جمع المذكر السالم، طبعا الأمر الأول والأمر الثاني لم يذكرهم ابن هشام، وإنما أنا ذكرتهم تتميما للفائدة، وإنما ابن هشام ذكر فقط ماذا ذكر حكم جمع المذكر السالم، أنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء بلي. نطبق هذا المقدار في الحقيقة والواقع ثم نأتي على البقية. جمع المذكر السالم. وأما جمع المذكر السالم يقول فإنه يرفع بالواو، يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. تقول جاءني الزيدون، جاءني فعل ماضي نون للوقاية الياء مفعول به، زيدون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو والنون لأنه جمع مذكر سالم، ورأيت الزيدين، رأيت فعل فاعل الزيدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء والنون لأنه جمع مذكر سالم، ومررت بالزيدين، مررت فعل فاعل باء حرف جر الزيدين اسم مجرور وعلامة جره الياء والنون لأنه جمع مذكر سالم. بلي بلي. وبها طبعا الآن وصلنا إلى ملحقات جمع المذكر السالم. إن شاء الله في الدرس القادم نشرح وندرس هذا المطلب. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.